بالأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم عباد الله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا يا أمة الإسلام علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم حين سألوه عن كيفية الصلاة عليه. فأين أنتم عباد الله؟ أين أنتم من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ وإن كنتم لا تعلمون فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فاستمعوا معي إلى ما صح من الأحاديث واعتبروا يا أولي الألباب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بوصول الخير لأمته. فلماذا نغفل أيها المسلمون عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نغفل عن الصلاة عليه وهو يأمرنا بذلك؟ كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أناه. نعم يا أمة الإسلام، والله إن البخيل من سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه، نعم هذا هو البخيل، ولو كان من أكرم الناس بماله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإياك أيها المسلم، إياك أن تنسى الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، في أي مجلس جلسته إياك أن تنسى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنك إن لم تفعل والله ستندم يوم القيامة، ستندم يوم القيامة حتى وإن دخلت الجنة. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. وأعظم من هذا يا عباد الله، فإن الذي ينسى أو يترك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطأ طريق الجنة. قال روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. لا إله إلا الله. أبعد كل هذا أيها المسلم تغفل أو تترك أو تنسى الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فوالله يا عباد الله، ما هذا صنيع من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفل عن الصلاة عليه أو ينسى الصلاة عليه أو يترك الصلاة عليه؟ ما هذا صنيع من يدعي محبته صلى الله عليه وسلم؟ واستمعوا معي، استمعوا معي يا أمة الإسلام إلى هذا الحديث العظيم لتدركوا عظيم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام الترمذي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت والقائل أبي رضي الله عنه وأرضاه: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لا إله إلا الله. هكذا يا أمة الإسلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون من الصلاة عليه. فاحرص أيها المسلم، احرص على الاقتداء بهؤلاء الأخيار، وأكثر من الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم في سائر أوقاتك، فإنك إن فعلت ذلك وأكثرت الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك تنال بها عند الله صلاة منه عليك، ويرفع درجتك، ويكثر في حسناتك، ويمحو من سيئاتك، ويكفيك هم الدنيا والآخرة. فصلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار. ولكن اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أنكم إذا صليتم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصلوا عليه، أو فلا تصلوا عليه إلا بإذنه بما صح من صيغ الصلاة التي علمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإياكم يا أمة الإسلام أن تصلوا عليه بخلاف ما علم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله لا يقبلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتذكروا دائما عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صليتم على نبيكم أمة الإسلام فأكثروا من الصلاة عليه، ولكن قولوا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين سألوه: كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو قولوا ما علمنا صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر، قال عليه الصلاة والسلام معلما أصحابه: اللهم صل على النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم يا أمة الإسلام، إنه لا يتعبد لله جل وعلا إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ يا من تدعون محبة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكثرون من الصلاة عليه، أين أنتم من محبته عليه الصلاة والسلام؟ يا من تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنتم من الإكثار من الصلاة عليه كما كان يصنع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وأين أنتم يا من تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تجلسون المجالس الكثيرة وتمضونها في الكلام الفارغ والضحك المميت للقلوب، ولا تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتذاكرون سنته بينكم؟ فأين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسنا يا أمة الإسلام؟ واستمعوا معي، استمعوا معي لما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وارض اللهم عن خلفائه أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنه قد ورد الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة، فاحرصوا على اغتنامها وتطبيق السنة فيها. أذكركم عباد الله ببعضها. أولاً، عند سماع النداء للصلاة، أي عند سماع الأذان، وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثانيا، ينبغي عليك أيها المسلم أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك إلى المسجد وعند خروجك منه، فإذا دخلت فقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. ثالثا، ينبغي عليك أيها المسلم أيضا أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، بل وأن تكثر من الصلاة عليه، خاصة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلوا إخواني على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه الخطبة أذكركم عباد الله بأمرين. أما الأمر الأول، اعلموا أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناها فقط أن يجلس الرجل مجلسا ويبقى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر طيب، لكن نشر السنة بينكم وتعليم السنة لأولادكم هذا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: أحظى الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم علماء الحديث، لأنهم كلما ذكروا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني يا عباد الله، فهو خطأ يقع فيه كثير من الناس، وكنت قد نبهت على هذا الخطأ، ولكن لتكرره أكرر التنبيه عليه. وذلك يا عباد الله حين نرى بعض الناس يقولون لمن يريد الحج أو العمرة: سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يا عباد الله يجعلها أمانة في عنق هذا الحاج أو المعتمر، نعم يجعلها أمانة، يقول له: هذه أمانة في عنقك، فبلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ويله المسكين، يا ويله إن لم يبلغ. وهذا كله يا عباد الله والله إنه من التنطع والغلو في الدين الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله، احذروا الغلو في دين الله جل وعلا، واعلموا أن أي عبد صلى أو سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان في هذه الدنيا، فإن صلاته وسلامه يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إذن يا أمة الإسلام، لا حاجة إلى أن نوصي الحجاج والمعتمرين. وإن أوصاك أحد أيها الحاج أو المعتمر، إن أوصاك أحد بأن تبلغ سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بأن هذا من المحدثات في الدين. وذكره أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وذكره أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فصلوا إخواني على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص لك، وحسن أعمالنا باتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، وارزقنا شربة من حوضه يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا اتباع سنته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده. اللهم من كان منا ضالا فاهده. اللهم من كان منا ضالا فاهده. ومن كان منا مريضا فاشفه. ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية.